قوله فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يصب حظه من صلاة الليل فانقطع عن دأبه بالصلاة ليلتين أو ثلاثة. طيب كيف مر في الحديث قال فلم يقم ليلتين أو ثلاثا ثم قال لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة، كلها متعلقة بوصف الليلة، مرة ذكر ومرة أنه. واضح الإشكال؟ الجواب أنه إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث في العدد، إذا حذف المعدود فلم تذكر هنا ثلاثة ماذا، فلما حذف جاز أن يذكر وجاز أن يؤنث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مثاله المشهور حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أصلها ستة أيام لكن لما حذف المعدود جاز في العدد التذكير والتأنيث. نعم.